قبل أن نلج في سادسا في الصفحة الثانية، هناك إشكالان طرح على بعض الإخوة. الإشكال الأول ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وذكرنا هنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنها تذكركم، إذن الفاء هنا إيه؟ ها؟ عندي هنا علتين، الفاء إنها، هذه علة أخرى، هذا يسمى لتوكيد الأمر، فإنها تذكركم الآخرة. إذن العلة في ذلك ألا هو التذكير بالآخرة، خلاص كده. طيب هذا يشمل قبور المسلمين وقبور المشركين، لكن تختص قبور المسلمين إذا زرتها لتذكرة الآخرة لك أن تدعو السلام عليكم دياركم من أنتم السابقون، نحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وصل كده. طيب الإشكال هنا لعل زيارة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمه حينما قال كما في الصحيحين قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، فاستأذنته أن أستغفر لها فلم يأذن لها، خلاص كده. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. خليك معايا هنا أمران. الأمر الأول قال لعل هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. ما معنى خاص؟ يعني هذا كان خاصا به عليه الصلاة والسلام، فليس للمسلم أن يزور قبر المشركين لهذه العلة. الجواب على ذلك، طيب كويس، الأصل هذه قاعدة عامة، الأصل عدم الخصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام في الأحكام. الأصل أن أحكام وأقوال وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام تشترك الأمة فيها، هذا هو أصل، إلا أن يرد الدليل باستثناء النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام فقط، خلاص كده. طيب السؤال، كيف أعرف أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى فهمنا الأصل الأول، خلاص، الأصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقواله وأفعاله، خلاص كده، كل أموره عليه الصلاة والسلام الأمة تشترك معه فيها، الأمة تشترك معه فيها، هذا الأصل، إلا إذا جاء الدليل المقرون بذلك بأن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام. يعني إيه الدليل؟ أن يأتي مثلا السيوطي عمل رسالة في المسألة دي، السيوطي عمل رسالة، الإمام القرافي تكلم فيها، ابن دقيق العيد تكلم فيها. يعني مثلا أن يأتي وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، ها خد بالك، خالصة لك من دون المؤمنين. لو كان الأصل في الأحكام أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل خالصة لك، فخالصة لك من دون المؤمنين عندنا هنا تأكيدين، التأكيد الأول خالصة لك، كان ممكن يكتفي بهذا خلاص، لكن قال أيضا إيه؟ من دون المؤمنين، دون يعني غير، من غير المؤمنين، خلاص كده. يعني هذا خاص بك أنت يا محمد. في الصحيحين النبي عليه السلام لما كان يكمل الصيام، يتم الصيام إلى الفجر عليه الصلاة والسلام، فكان هذا اشترك معه بعض الصحابة. يعني النبي عليه السلام يجي المغرب ما يفطرش، لكن يفطر إمتى؟ عند السحور عليه الصلاة والسلام، خلاص كده كلام. وبعد كده يكمل عليه الصلاة والسلام، يواصل الصوم، يجي عند السحور عند المغرب ما يفطرش، ثم يواصل الصوم، هذه نافلة، خلاص كده. ففعل بعض الصحابة ذلك، فعل ايه؟ اغلب الصحابة فعلوا ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاهم، قال لا تواصلوا، هذا حديث عائشة في الصحيحين، قال لا تواصلوا، قالوا انك تواصل، يبقى لا دليل عليه، مجرد أن رأوه عليه الصلاة والسلام فعل الشيء ده وهو عبادة، فاشتركوا معه في ذلك، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم. يبقى هنا حدث إيه؟ هنا بقى حدث، قال إني لست مثلكم، إنما يطعمني ربي، يطعمني ربي ويسقين، يطعمني ربي ويسقين. هنا إشكال، احنا عمالين نخش في إشكالات، ماشي، هنا في إشكال. بس قبل ما نقول إشكال، يبقى زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام لأمي هنا كانت خاصة؟ ها؟ ما في، أولا ما في دليل على التخصيص، ثانيا الصحابة كانوا معاه، الصحابة كانوا معاهم في الحديث، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ابن عباس وأنس قال فظلت، جلس النبي عليه الصلاة والسلام يبكي، وبكينا لبكائه عليه الصلاة والسلام. إذن كان الصحابة إيه؟ هذا يقطع التخصيص، مفهوم؟ لكن عند قوله عليه الصلاة والسلام قال لا تواصلوا، فمعنى لا تواصلوا هذا دليل على أن الصحابة يشتركون معه في الإيه؟ يشتركون معه في الأحكام. لكن قال هنا في إشكال، قال إني أبيت عند ربي يطعمني، فيطعمني ربي ويسقين. ركز معايا، يطعمني ويسقين. بعض أهل العلم قال يطعمني ويسقين، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما يمكث فقراءة القرآن ونزول الوحي عليه بالكتاب والسنة فهذا طعامه وشراب، هذا طعامه وشراب. يبقى ده اسمه ايه يا شيخ سيد؟ تأويل. هذا اسمه ايه؟ تأويل، لانه صرف اللفظ عن ظاهره. ما هو معنى ان في صيام، معنى ذلك انه لا يأكل ولا يشرب ولا يأتي اهله، لان هذا ظاهر اللفظ. فما معنى يطعمني ويسقين؟ يطعمني ويسقين. فالمعنى الاول قالوا ايه؟ الا وهو بان انزال الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام هذا بمثابة الطعام والشراب، فينشغل بالوحي نسيانا عن الطعام والشراب، فكأن الوحيين الكتاب والسنة ها كان مقام الطعام والشراب. ده معنى. المعنى الثاني قال بأن يطعمني ويسقين أي يحس عليه الصلاة والسلام بشيء من الشبع، بشيء من الشبع، وهذا خاص بإيه؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. لذلك كان يواصل، لذلك قال إني لست مثلكم، إني أبيت وطعمني ربي ويسقين. فلا بد ان تصرف الظاهر هنا، لان لو كان الطعام والشراب على ظاهر الحقيقه لما كان هناك صيام، واضح كده؟ فقالوا التاويل الثاني يطعمني ويسقين اي يحس بالايه، اي يحس بالشبع. وصل السؤال هنا بقى، اي التاويل اولى؟ ليه؟ ليه؟ شوف، لا ما يتعارضان، ممكن اقول لك المعنيين كمان، لكن بعض اهل العلم قال ايه وهو اصولي، قال الاقرب الاحساس بالطعام والشراب، لانه اذا اختلفت التاويل فالاصل ان يرد الى اقرب تاويل، والكتاب والسنة في الأصل لا يسميان طعام وشراب. وصل كده الكلام؟ طيب نرجع بقى، يبقى كانت هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، حينما ذكرنا قوله عليه الصلاة والسلام كان إذا دفن العبد يقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. ما معنى إنه الآن يسأل؟ معلوم، أي يسأل من الملكين. لكن السؤال، ذكرنا هل للعبد، لأيما عبد حينما يدفن أحد يقول مثلا الشيخ أحمد وبيدفن واحد بيقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل، الآن معايا شيخ محمد؟ معايا؟ هل يقول الآن؟ وصل. كلمة الآن هذه تقتضي بأنه يسأل الآن، ليس النقاش في السؤال، ليس النقاش في السؤال، وإنما النقاش في كلمة الآن. فلنا أن نقول سالوا لأخيكم التثبيت، ادعوا له، ادعوا لأخيكم. ذكرنا هنا النبي عليه الصلاة والسلام أولا لم يدع دعاء جماعيا، صحيح؟ إذ لو كان الدليل على هنا إيه؟ الدليل على هذا الكلام أمران إذ لو كان هناك دعاء جماعيا لنقل، صح كده؟ لنقل. فلما لم ينقل علم أنه لم يفعل. الدليل الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سألوا لأخيكم التثبيت، يبقى بيقول لهم إيه؟ ادعوا له. ولو كان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي دعا وهم أمنوا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يرفع يديه ويدعو، صحيح؟ طيب قوله سألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن ذكرنا بأنه الصحيح أنه لا يصح أن يقول الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستقل بمعرفة الغيب إلا أن يطلعه رب العالمين. فكلمة الآن هذه بوحي، هذه بوحي. لذلك مثلا لو أن إنسان مات في طائرة، ولا مات في البحر، ولا كلته الحيتان، ولا مش عارف أحرق في بيت، ولا أحرق في كذا، هل تقول أنه الآن يسأل؟ سألوا أخيكم التثبيت أنه الآن يسأل؟ لا كلام في السؤال، خلاص سيسأل ويصله النعيم والعذاب كيف شاء الله وحيث شاء الله، ولكن نتكلم في كلمة الآن، مفهوم؟ السؤال هنا كان صلى الله عليه وسلم إذا دفن العبد يقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. أيضا هذا لا يستلزم الاستمرارية، هذا لا يستلزم الاستمرارية، وإنما الأصل أن كل واحد بعد أن ينتهي هذا خلاص يدعو له، لكن هذا لا يستلزم. كلمة كان عند علم الأصول، في علم الأصول لا تستلزم ها الاستمرار على ذلك. ممكن تقول لي يا شيخ أحمد إزاي وكان الله عليما حكيما؟ خليك معانا يا شيخ عمر، هيجي لنا رسالة شيخ سن ثمين في مسائل الحقيقة العرفية، عرف كل فن رد إليه التعريف، يعني عرف العقيدة وكان الله عليما، وكان الله عليما حكيما، عزيزا حكيما، غفورا رحيما. لو رحت للتعريف في العرف اللغوي كان فعل ماضي وخلاص وانتهى على كده، يبقى كان غفورا رحيما وما صار غفورا رحيما، كان عليما حكيما ولم يكن عليما حكيما وما صار عليما حكيما. لو رحت للعرف اللغوي اللي هو في كي جي 1 كده، كان فعل ماضي خليه في حاله، صح كده؟ كان ايه؟ فعل ماضي، لكن ده فعل ماضي فين؟ في العرف اللغوي، في الحقيقة العرفية عند أهل اللغة، بخلاف الحقيقة العرفية عند علماء المعتقد، بخلاف الحقيقة العرفية في الأحكام الشرعية. طيب تعالى ناخدهم واحدة واحدة. الإشكال كله فين؟ في الإجمال بقى، ده تفصيل، خلاص كده؟ فيجي إيه؟ كان واحد مدرس لغة عربية وكان الله عليما حكيما، فيروح جامع كل دول في خلاط واحد وضربهم مع بعض يقول لك ما هو كان فعل ماضي يبقى كان عليما حكيما ولم يصر بعد ذلك عليما حكيما. لكن قال عبد الله بن عباس اللي هو القرشي اللي هو صاحب اللغة اللي نزل عليه القرآن اللي هم أصلا منبع اللغة، قال إيه؟ كان ولا يزال، كان ولا يزال. إذن ده في عرف الإيه؟ في عرف المعتقد كان ولا يزال، لأنك لو حكمت الحقيقة اللغوية هنا كفرت، يبقى ربنا كان عليما حكيما بعد كده ما بيعرفش حاجة، كان غفورا رحيما بعد كده ما بيغفرش ولا بيرحم، هذا كفر لعدم فهمك. شوف بعلم الأصول وحقائق العرفية عند كل فن ممكن يكفر العبد. وصل كده كلام؟ يبقى هذا في الايه؟ في الحقيقة العرفية اللغوية. ما حضرتك مشي كان فعل ماضي، خلاص كده. طيب، وممكن يأتي، احنا لسه في اللغة، يأتي فعل الماضي على شيء لم يقع بعد اصلا، على شيء لم يقع بعد اصلا، وذلك دليل لتوكيد الوقوع. لذلك شوف ابن الجوزي يقول لك ايه، يقول لك فاذا جاء الفعل الماضي على امر هو ات لداء، ذلك دلالة على تأكيد وقوع ما هو آت. فهمت ما هو آت؟ فهمت حاجة؟ ولا أقولها تاني؟ فهمت القاعدة أصلا؟ لبست هنا يعني؟ إيه القاعدة؟ إذا جاء الفعل الماض على شيء هو آت، خلاص كده؟ دلالة على وقوع، تأكيد وقوع ما هو آت. ده لسه ما وقعش أصلا. أتى أمر الله فلا تستعجل. أتى أمر الله فلا تستعجل. يوم القيامة خلاص خلص؟ ها؟ دلالة على، شوف حتى إيه، فلا تستعجلوا. وهذا دلالة على إيه؟ اليقين في الوقوع. تعرف أنت كده الله المثل الأعلى، أما تكون كده أنت إيه؟ موصي واحد في شغل، واللي أنت موصيه ده عقر، عارف كل حاجة في الشركة، المدير نفسه قاعد معاه بيشرب معاه شاي على القهوة، فبتقول له بعد إذنك بس عايز أشتغل، قال له أنت اشتغلت خلاص، أنت اشتغلت خلاص، آخر الأسبوع اشتغل، إيه بقى أنت اشتغلت خلاص؟ اشتغلت. خد بالك الناس فيها بقايا من ايه؟ من مثل هذا الكلام، بيقول له خلاص انت اشتغلت، اشتغلت ايه بقى ان شاء الله؟ خلاص خد بالك، ويجي مثلا في طالب عقر كده في الثانويه العامه، فيجي يقول له انا واحد، يقول له انا خايف من الامتحانات يا اخي، يقول له يا عم انت نجحت خلاص، انت نجحت، دور الباقي علينا احنا، فاهمني؟ ايه انت نجحت دي؟ ايه انت اشتغلت دي؟ المحامي يقول له خلاص اعتبر القضية خلصت، ده لسه في كام شهر على. ايه معنى الكلام ده؟ دلالة على، هنا ايه، استعملوا صيغة الماضي على شيء هو آت، دلالة على وقوع ما هو آت، تأكيد، خلاص شغال، موضوع منتهي خلصت. هذا كلامه، إلا إذا ايه منع الله مانعا. وصل كده كلام كويس. يبقى هذا في الايه؟ ده في العرف، في عرف المعتقد، في عرف اللغوي. يبقى ما تخلطش بين الكلام. لما تيجي بقى في عرف الاحكام الشرعيه وعرف الاصول، لا، كان لا تستلزم التكرار في الفعل. يعني لو جيت اقول لك مثلا عمرو بيقول لي ايه، هو احمد عبود بيحضر الدروس، كان بيحضر الدروس، اقول له ايه، كان احمد يحضر الدروس. انت ستفهم بعرفك ده، بعرفك هنا اللي هو عرف 2023 ده، هتفهم ايه، كان يحضر يعني يفيد الاستمرار والتكرار على الحضور. في الاحكام الشرعية غلط، لا يستلزم. ممكن اقول له لو هتكلم بعرف الحكم الشرعي، بعرف الأصول نفسه، أقول له كان أحمد يحضر الدرس وما حضرش أصلا إلا مرة واحدة، خلاص كده كلام، ما حضرش إلا مرة واحدة. شوف الشوكاني اتكلم في المسألة دي، في كلمة كان دي، في المسألة دي، في الصحيحين من حديث عائشة بيسألوها هل النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب في الحج ولا لا؟ يتطيب يعني ايش؟ الطيب، البرفان، البرفان دي كانت في التسعينات، دلوقتي ايه؟ بيرفيوم، صح كده؟ بيرفيوم، صح؟ في حاجة ثالثة جت ولا لسه؟ كده البيرفيوم خلاص؟ آخر حاجة ايش عملت دي؟ عشان برضو ماشيين كده، فاهمني؟ البيرفيوم، مسك دي ده خلاص كده ربنا رزقنا وياك مسك الختام خلاص كده. فكان هنا ايه قالت عائشة، لان اتصل عن التطيب، لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ينهى عن وضع الطيب، عن وضع البرفان للمحرم قبل ان يحرم، قبل ان يحرم اصلا. فهل يجوز وضع الطيب والبرفان قبل الاحرام ام لا؟ فاهمني؟ فعائشه سئلت فقالت كنت اطيب النبي عليه الصلاه والسلام في حجه لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف. طب هو النبي حج كم مره؟ شفت بقى الكلام؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام يطيب عليه الصلاه والسلام لاحرامه قبل ان يحرم، يعني قبل ان يقول لبيك اللهم بالحج مثلا كذا خلاص، او بالعمره في الحج، يبقى ده اسمه ايه؟ هذا قبل ان يحرم. مفهوم؟ انت مثلا رايح تعمل عمره خلاص، وصلت اب استحميت وكل حاجه واغتسلت ومش عارف ايه الكلام ده كله، قبل ما تقول لبيك اللهم بكذا فوضعت برفان، ينفع؟ مين اللي تأتأ؟ انت تأتأتش. ينفع هنا، لان عائشه قالت كنت وطيب النبي عليه الصلاه والسلام لاحرامه قبل ان يحرم ولحله قبل ان يطوف، اللي هو الحل الاصغر في الحج. خلاص كده، يبقى وجه الدلاله ايه؟ كنت، كان، يبقى هذه في عرف الاصول لا يستلزم التكرار، لا يستلزم منها الاستمرار، وإنما قد يقع الشيء بمرة واحدة ويسميه الصحابة إيه؟ كان، وهم أهل اللغة. وصل كده الكلام؟ ممتاز جدا. يبقى دول كده الإشكالين اللي كان فيه عند بعض الناس. طيب سادسا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما الزيارة البدعية. يبقى هو تكلم في الزيارة، في الزيارة الشرعية، ألا وهي حينما تزور القبور. يجوز أن أزور قبور المسلمين، قبور المشركين، واحد لعلة إيه؟ لعلة تذكرة، أن تتذكر الآخرة. بل بعض أهل العلم قال بل لعل الداعي في زيارة قبور المشركين يكون أقرب في التذكرة، يكون أقرب في التذكرة. ده واحد يعني كان أمامه لذات الدنيا كلها وعايز أي حاجة يعملها، أي فلوس يجيبها، ما عندوش حلال وحرام، أي زنا، ربا، أي شيء، خمرة، أي حاجة قدامه، وفي الآخر كان مسكنه التراب. خلاص، فهذا أدعى في الإيه؟ أدعى في الموعظة. يبقى هنا فإنها تذكركم الآخرة. ثم له أن يدعو لموتى المسلمين. فهذه تسمى بالزيارة الإيه؟ الشرعية، وفصلنا فيها في المحاضرة اللي فاتت. هيجي بقى في الزيارة البدعية. الزيارة البدعية قسمين: بدعية يعني محدثة لم تكن على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أحدثها الناس. خلاص كده، البدعة، وهذه المسألة تنقسم على تقسيم البدعة. البدعة تنقسم إلى بدعة مفسقة وإلى بدعة مكفرة. بدعة مفسقة يكون العبد بها فاسق، وبدعة مكفرة يخرج بها العبد من الملة، ولكن اسمها أيضا إيه؟ بدعة. القول بأن كلام الله مخلوق هذه بدعة، ولكن بدعة مكفرة، نسأل الله السلامة والعافية. مفهوم؟ قال: وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج جمع حاجة، أن يطلب منه الحوائج. أنا أريد مال، عايز فلوس، عايز ولد، عايز اتجوز، يا حسين جوزني، يا حسين عايز كذا، يا حسين عايز كذا. خلاص، ذكرنا قاعدة شيخ الإسلام تيمية اللي ذكرها قبل ذلك، قال: وما من عبد يسلك مسلك الوقوع في الشرك، في الشرك الإلهية، إلا وقد يسبقه إيه؟ إلا ويسبقه شرك في الربوبية. هو ما سأله وما وقع في شرك الإلهية إلا لأنه بيعتقد إن ده بينفع ويضر. لما اعتقد فيه النفع والضر ايه؟ سأله. لله المثل الأعلى. يعني مثلا شوف لو واحد عارف ان الشخص ده هيقدر ينفعه في الشغل ده بيعمل ايه؟ بيسلك، صح كده؟ بيروح. طيب لو لا يعتقد انه لا يعرف شيء اصلا ومش هيقدر يشغله في حاجة، هيروح له؟ لا. فما سلك الطريق اليه الا لانه يعرف انه هيقدر ينفعه في المكان ده. وهكذا ما ذهب الى صاحب الضريح فسأله ووقع في الشرك الا لانه يعتقد فيه الضر والايه؟ الضر والنفع. لذلك قال الله عز وجل: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. ثم دلالة التعجيز: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يبقى الاصل هذا دليل على مذهب الجمهور على ان الموتى لا يسمعون، وده اصل كبير في وقوع الشرك، شرك القبور. شرك القبور الذي ادى اليه كل هذه الامور بيصب في عدة اصول. الاصل الاول اعتقاد ان الميت يسمع، لانه لو كان لا يعتقد ان الحسين والسيدة وسيد البدوي وده وده وده وده لا يسمعون مش هيكلموا معايا كده. لو كان يعتقد انه لا يسمعوا مش هيكلموا، لان محال في العقل ان يكلم من لا يسمع. فمعنى انه يكلمه وانا عايز ويا حسين، وتلاقي واحد ماسك في المقصورة كده ويقعد يكلمه مش عارف ايه، وانا عايز الولد وعايز الرزق. معنى ان يكلمه معنى ان بيعتقد بانه بيسمع، صحيح؟ طيب الاصل هنا في ان الموت لازم، قلت لك قبل كده اذا اردت ان تحكم الفروع فعليك باحكام الاصول. اذا دخلت في مسألة هل الموت يسمعون ام لا يسمعون، تجد الناس اختلفوا على قولين. لازم تحكم اصل الاول، تحط اصل نتفق عليه، واللي يخالف الاصل هو اللي يجيب الدليل. مش احنا شرحنا القاعدة دي الاسبوع اللي فات؟ الدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من المبقي على الاصل. طيب الاصل في الموتى ايه؟ لا يسمعون. انت تدعوهم لا يسمع، فانك لا تسمع الموتى. ده اسمه نص، وانتوا جماعة طلبة علم واصول عارفين يعني النص يعني ايه؟ الذي ايوه احسنت الاحسنت الذي لا يحتمل معه معنى غيره. تلك عشرة كاملة، عشرة ما ينفعش، ما يحتملش تسعة ونص، عشرة الا ربع ما يحتملش. وصل كده كلام؟ يبقى النص هو الذي لا يحتمل معه معنى غيره. فإنك لا تسمع الموت، ده أصل كبير في مسألة وقوع الشرك في القبور. لذلك يقول لك مثلا إيه؟ طيب ما هو ربنا قال أحياء عند ربهم يرزقون. إيه؟ لا اسمع بس آخر كلمة إيه؟ يرزقون مش يرزقون، يرزقون. انت بتطلب منه الحاجة عشان يديك، لا ده هو اصلا محتاج، فالله يرزقه. يرزقون مش يرزقون. وصل الكلام ولا لا؟ احياء عند رب. واحد قال لي من كام سنة الموضوع ده، فكنت بكلمه كان في عند مسجد الحسين، كنت بشتري كتاب وما جبتوش كان غالي. فالمهم ايه، فالراجل بكلمه يعني بقول له انت دلوقتي عمال تقول واقف عند الباب من بره العتبه، من بره العتبه ليه بقى؟ ليه تفتكر ليه؟ لان هو صاحب ذنوب ما يقدرش يدخل المكان الطاهر ده. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بيقول لي هو يسمعني كده، فاهم كده كلام؟ هو ادي اصل. يقول لي ما احيانا عند ربهم يرزقون، تقول له اخر ايه؟ يرزقون بتقرا كده مش يرزقون. انت بتطلب منه عشان يرزقك كده، لكن هو اصلا محتاج، هو اصلا محتاج. ولو اثبتت بان صاحب الضريح محتاج لسلبت عنه الربوبيه، ولو سلبت عنه الربوبيه ممن يدعوه لسلبت عنه الالوهيه، وهو مش يعرف يدعي لانه محتاج. لذلك حينما تقرا في القران تجد الله سبحانه وتعالى جل جلاله حينما يبطل شرك المشركين يسلب عنهم الربوبية. ركز في القرآن كله كله اللي نبه على المسألة دي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، صلى الله عليه وسلم ورحمة الله عليه. تجد في القرآن كله عند سلب ألوهية المشركين يسلب عنهم الربوبية. ما هو لو سلب عنه الربوبية يبقى محتاج، وطالما محتاج يبقى ما يصح أن يسأل. لذلك إيه؟ تجد في كل الآيات حتى عبادة العجل، العجل قال الله عز وجل إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، لا يكلمهم ولا يهدي. فالذي لا يتكلم معك والذي لا يضع لك هداية ويعطيك الهداية سواء كانت كونية سواء كانت شرعية، هداية تمضي عليها، ما يصح أن يكون إلها. ورد بديه ابن تيمية على من يقول، لا كان بيرد على الأشاعرة، عمل رسالة اسمها التسعينية، سمعت عنها؟ تسعينية، بيرد عليهم من 90 وجه. من جملة الأدلة إن الأشاعرة بيقولوا إيه؟ بأن الله لا يتكلم. الأشاعرة اللي بيدرس مذهب الأشاعرة دلوقتي، الأشاعرة لا يتكلم، وإنما كلام الله، القرآن كلام الله، كلام نفسي. يعني إيه كلام نفسي؟ بمختصر كده، مختصر كده، بأن النبي عليه الصلاة والسلام أحس في نفسه آية الفاتحة. وصل كده؟ سورة الفاتحة، آية الكرسي، سورة البقرة، سورة آل عمران إلى آخره، في نفسه. زي ما انت ما بتحس في نفسك كده حاجة كويسة، جعان بتقوم تاكل، عطشان بتقوم تشرب، يبقى معنى ذلك ان الله يتكلم؟ لا، هو ده معنى الكلام النفسي. فقال لهم ايه؟ ان الله عز وجل حينما اراد سلب الربوبية قال لا يكلمهم، لا يكلمهم. والذي لا يتكلم اخرس، والخرس نقص. فإذا كان الخرس نقص في البشرية في بني آدم أيضاف لله؟ فكل نقص، دي كلمته، فكل نقص في البشر فالله ينزع عنه من باب أولى. أيهما أفضل، بيتكلم ولا الأخرس؟ شفت هنا بقى إيه؟ شوف عند المسيح ابن مريم، ها، كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات. يعني ايه كان ياكلان الطعام؟ واحد يبقوا جعانين، الجوع حاجه، الجوع حاجه، صح كده؟ معنى ان هما بياكلوا، ها، عايز يشرب، معنى ان ياكل ويشرب يبقى محتاج ان هو يخرج بول وغائط، صح كده الكلام؟ دي وحدها ايه؟ حاجه. فاذا كان صاحب حاجه ما يصح ان يكون اله. لذلك انظر إبراهيم لما أراد أن يسلب آلهة أبيه قال له إيه؟ شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ ما لا يسمع، ده ربوبية، ولا يبصر، ده ربوبية، ولا يغني عنك شيئا، لا هينصرك ولا، ده ربوبية، صح كده الكلام؟ بعد كده قال له يا أبتي لا تعبد. فهنا إيه؟ سلب الربوبية منهم لأنه محتاج. لذلك لما تيجي تناقش توجه إلى سلب الربوبية ممن يتكلم معهم. يعني جايبين صورة مثلا في الهندوس بيعبدوا بقرة، خلاص، ومزينينها وعاملين لها مش عارف ديكورات وبتاع والكلام ده كله، وهي ماشية وكله عمال بقى إيه، فاهم أنت كده وبتاع، والراجل بقى ساحبها وعيله برسين في إيده. طب إزاي يعني عيله برسين في ايده ازاي يعني؟ يعني ايه؟ بتاكل. بتاكل يعني صاحبة حاجة عندها عجمة. لا لو كلمتها مش هتفهم، ولو قالت لك ما تفهم. صح كده الكلام؟ يبقى الاصل هنا سلب ايه؟ سلب الربوبية. سلب الربوبية اذا اردت ان تناقش احد المشركين في شركة، يبقى الاصل في ذلك الا وهو وقوع شرك القبور في انهم يسمعون. يبقى تثبت بانهم لا يسمعون، يبقى ده الاصل. الاصل ان ما في هذا القبر لا يسمعك. حينما تذهب الى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول يا رسول الله ارزقني، يا رسول الله عايز ولد، يا رسول الله كذا، اقول لك ايه؟ لا يسمعك. ولو سمعك النبي عليه الصلاة والسلام ما يستطيع ان يلبي حاجتك، وهذا صرف عبودية لغير الله، شرك اكبر، مخرج من الملة. قل لي اليس النبي عليه الصلاة والسلام حينما تصلي عليهم الجمعة يصلي عليك؟ جواب ها صحيح ولا لا؟ صحيح. لكن راجع الحديث إن لله ملائكة، حديث صحيح، ها يطوفون ويسيحون في الأرض في رواية يبلغون عن أمة السلام. يبقى إيه؟ يبلغوه عن أمة السلام. يبقى يبلغوه كويس. الكيفية لا ندري. يرد الكيفية لا ندري. يبقى استثناء في تبليغ فقط السلام. صح كده كلام؟ لا يقاس عليه غيره. وذكرنا يبلغ، شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ يبلغون عني السلام، يبلغوني السلام. طيب ان قال قائل لكن هناك ادلة بان من في القبر يسمع، قلت ادلة يبقى معنى ذلك يبقى لابد ان تأتي بالدليل رقم واحد، اثنين يكون صحيح، لانه القاعدة لا يستلزم من صحة الدليل صحة الاستدلال، ولا يستلزم من صحة الاستدلال صحة الدليل، لأن ممكن يكون الاستدلال عندك تقوله على حديث لكن الحديث نفسه ضعيف، لذلك ما يصح أن تبني حكم على حديث ضعيف. مفهوم هذا الكلام؟ طيب شفت لسه اخدتها من على اللسان، شوف الحديث ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما أمرهم أن يسقطوهم في قليب بدر، قليب حفرة، خلاص كده، فقال وجعل يناديهم بأسمائهم، فقال يا أبو جهل، يا أبو لهب، يا فلان، يا فلان، يا فلان، يا عطبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. خلاص كده. عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله كيف تخاطب أرواحا لا أجسادا، كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها؟ خلاص كده. فإنهم لا يسمعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال يا عمر، وفي رواية يا ابن الخطاب، قال إنهم لمسمعون أكثر مما تسمع. دول سمعيني دلوقتي اكتر ما انا لو اتكلمت وانت تسمعني. يبقى دلالة على انهم ايه؟ سمعون. الجواب اولا الاصل لا يسمعون، صح كده كلام؟ كويس جدا. يبقى لو سلمنا بهذا الاستدلال لهذا الدليل الصحيح، يبقى هذا اسمه رقم واحد استثناء. يبقى هذا ايه؟ يعني استثناء يا شيخ رضا. ما هو ممكن اللي قدامك الاستثناء هو خروج عن الاصل، خلاص كده، اللي هو اسمه الاستثناء معيار العموم، معيار العموم يعني يخرج عن الاصل، عن العموم. العموم لا يسمعون، يبقى هذا اسمه استثناء. خلاص يبقى يسمعون، لكن فين؟ في هذه الحالة، لانه من الذي اخبرنا انهم يسمعون الان؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا استثناء أنهم يسمعون الآن في هذه الحالة، وخلص على كده. رقم اتنين اشكال، هطرح لك اشكال على الاشكال ده. ممكن تقول لي طيب يقاس على هذه الحالة غيرها، نقيس عليها غيرها، يبقى يقاس عليها ان الموتى يسمعون. اقول لك يجاب عليك بقاعدة، من قاس على الاستثناء يضيع الاصل، القياس على الاستثناء يضيع الاصل. ما احنا لو قسنا على الاستثناء ده ان هم بقى كل من في القبور وكل من ماتوا سمعوا، يبقى هتضيع الاصل، فانك لا تسمع الموتى، انت دعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى هتضيع الاصل ده. يبقى لازم تبقي الايه؟ الاستثناء على حاله والاصل على حاله. خلاص كده. ثلاثة، عمر حينما قال يا رسول الله كيف تخاطب أجسادا لا أرواح فيها لا يسمعون، من أين علم عمر أن الموت لا يسمعون؟ من الأصل. هو عمر قبل الإسلام كان عارف أن الموت لا يسمعون؟ لا. معلش هنخرج كده هنوصل لأول الشارع ونجد. تذكيرا بالمسألة دي تذكرت حاجة لابن القيم، كان بيتكلم في المعازف وبيرد على الذين أباحوا المعازف، قالوا فإن أبا بكر رضي الله عنه حينما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد وكان هناك جاريتان عند عائشة يغنيان بغناء بعاث، عارف غناء بعاث؟ ها؟ مش حبيب الروح والقلب اللي فات والعمر اللي جاي، لا، بعاث دي كانت حرب ما بين قبيلتين في المدينة قبل بعث النبي عليه الصلاة والسلام أصلا، بل قبل ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام أصلا. خلاص كده. فيندبنا، قالت عائشة في الصحيحين، يندبنا من مات من أهلهن، يندبنا من مات إيه؟ من أهلهن. فالجاريتين معنى كده أنهم إيه يا شيخ محمد؟ صغيرين، جاريتين صغيرين عند عائشة. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء، ثم دخل النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم ظهره ووضع كفيه تحت خده ونام. خلاص النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ سابهم أهو. فلما جاء أبو بكر فقال إيه؟ أمزمار الشيطان في بيت رسول الله؟ خلاص كده، وجعل يكررها ويصوته إيه علي، أمزمار الشيطان؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت فقالت عائشة فجعلت أسربهن. يلا بقى توكلوا على الله، خلاص جبتوا لنا مشاكل، هو ده تجيبوا لنا مشاكل كده. فقال مزمار الشيطان في بيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ دعهن فإن لكل قوم عيدة وأن هذا عيدنا أهل الإسلام. فيجي ابن القيم يقول ايه؟ وهذا مما احتجوا به وهو حجة عليهم. حجة عليهم ازاي بقى؟ حجة عليهم ما هو واخدها من شيخه، شيخ الإسلام عامل رسالة هتجينا إن شاء الله، كيف تجعل حجة الخصم حجة عليه؟ قال تأمل في النص، قال أبو بكر أمزمار الشيطان، من أين لأبي بكر أن الغناء مزمار الشيطان؟ الله، من قبل ما يسلم؟ يبقى معنى ذلك أن الوحي هل ينزل على أبو بكر أم على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى علم أبو بكر من الوحي الذي ينزل على الرسول أن الغناء مزمار الشيطان، يبقى الأصل فيها أنه مزمار الشيطان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الجاريتين، أدي استثناء، في يوم مثل هذا أدي استثناء، لمثل هذا الذي كانوا يقولونه أدي استثناء تالي. يبقى الدليل بقي على الأصل أنه مزمار الشيطان. وصل كده كلام؟ فعمر قال كيف تخاطب، هما مش هيسمعوا، يبقى ده دليل على أن عمر يعرف أن الموتى لا يسمعون. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حاجتين حصلوا، أمران حدثا. الأمر الأول إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، ما قالوش يا عمر كيف لا يسمعون وأنني إذا كلمتهم لا يسمعون، لا، بل إنهم يسمعون، ما قال له هذا الكلام. فهذا يسمى تقرير جزئي، وإنما نقله إلى شيء آخر، قال إنهم يسمعون الآن، إنهم يسمعوني الآن. يبقى معنى ذلك أن كلام عمر على الأصل وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ على الاستثناء. يبقى الموتى إيه؟ لا يسمعون. طيب النبي عليه الصلاة والسلام أجيب لك إشكال على الإشكال. في سنن النسائي حديث البراء وحديث حذيفة، إذا وضع العبد في قبره وولى عنه أهله إذ يسمع قرع، قرع نعالهم وهم يولون، يبقى ده دليل إن إيه؟ سمع رجليهم وهم ماشيين، وده دليل على جواز دخول العبد بالنعل في المقابر. صح كده كلام ولا لا؟ إذا اسمع قرع نعالهم وهم يولون، يبقى هذا استثناء ثاني في هذه الحالة لهذا العبد، حتى يسمع صوت ماله وصوت أهله وصوت ممن كان يعيش لهم في الدنيا وهم يولون عنه. صحيح كده كلام؟ فيزداد العبد الفاجر العاصي الفاسق الكافر المبتدع حسرة على حسرته. ادي الفلوس اللي كنت عمال ألمها، وادي العيال اللي كنت عمال مش عارف ايه، وادي الست اللي كنت عمال أكلها واشربها، دي كلهم رجعوا وهيرجعوا يعملوا الفتة واللحمة والبتاع، وفي الاخر ايه؟ هيقعدوا يعيطوا شوية وبالليل قهوة سادة خلاص كده وخلصت على كده وموضوع انتهى. هيقعدوا ايه يومين ثلاثة اسبوع ممكن، بس ايه يمثل قدام الناس شوية ابويا وحبيبي وبتاع، ولما يقفل مع نفسه راح مشغل اليوتيوب اي فيلم اي حاجة ينسي نفسه، او يطلع بره كده يقول لقمة حلوة خلاص الموضوع خلص على كده، الموضوع انتهى. انت عارف دايما بمثل الشخص اللي زي كده بمشجع الكورة، مسكين مشجع الكورة ده، مشجع الكورة ده يقعد يحرق دم ويروح على القهوة يصرف له بتاع 150 جنيه عشان يروح قبل الماتش يقعد عشان يلاقي مكان كاس عالم بقى، صح؟ فيقعد يشرب. رقم الثلاثة يقعد يشتم في اللعيبة وممكن يسب في الدين. يعني واحد اتصل بيه بيقول لي انا سبيت الدين للاعب وانا كده كفرت؟ قلت له ويسب الدين يخرج من الملة، واللعيب ما تشوط ياض يا ابن، ويقعد يشتمه. ادي غيبة وقذف وكفر وفلوس راحت خلاص كده. ولو راح عشان يحضر ماتش ولا حاجة في الاستاد ولا مش عارف ايه، يقعد قبلها قد ايه ويقعد مش عارف قبلها بعدها قد ايه، ويقعد يضيع صلوات خد عندك بقى عذاب، ده عذاب. وإذا أراد الله بعبد خذلان، كلمة ابن الجوزي، عذبه الله بما يحب. تعرف لو كرهت حاجة تقدر تسيبها، لكن لما تحب حاجة يعذبك بيها. إذا أراد الله بعبد خذلان عذبه الله بما يحب، لأن أنت لو بتكره الحاجة دي هتسيبها سهلة، لكن لما تحبها بقى يعذبك بيها. ويقعد يصرف ويروح ويجي ويزعق ويشتم ويلعن، وممكن يعادي أخوه ولا أبوه ولا صاحبه ولا مش عارف إيه، ويقطع الرحم بسببها ويقطع مش عارف إيه بسببها، وممكن يقعد كام يوم متنكد عشان الفريق بتاعه خسر ومش عارف ايه وحالته قرف. طب انت بتشجع واحد، بقول له انت بتشجع بقالك قد ايه؟ قال لي 30 سنه بشجع الفريق الفلاني. قلت له طيب ممكن تروح مقر النادي بتاع الفريق بتاعكو وقول له انا عايز اقعد ليله واحده يوم واحد في النادي، انزل في البسين والعب شويه ومش عارف ايه وانا وعيالي يوم واحد، انا بشجع بلد 30 سنه. هيقولوا لك لا، ليس لك كرامه عندهم، وانما هم يستعملونك وانت تخدمهم، يستعملونك وانت تخدمهم، ياخذوا منك غرضهم، التشجيع ومش عارف ايه والجمهور وبتاع الكلام ده كله. لكن لما تيجي مثلا ياخدوا فلوس ولا حاجه يوزعوا عليك؟ قال لي لا. قلت هكذا الدنيا، يفضل يلف فيها ويروح ويجي، ويسيب طلب العلم، ويسيب القرآن، يسيب قيام الليل، يسيب صلاة الجماعة، ممكن يأخر الصلاة، ممكن يسيب كل حاجة في سبيل الدنيا، وفي الآخر يموت ويسيب كل حاجة، إذ يسمع قرع نعالهم وهم يولون. يسيب كل حاجة خلاص كده، ولا يأخذ شيء إلا الذي كان يتركه في الدنيا هو الذي معه عمله، هذا يبقى معه فقط. لذلك قال سفيان: علمت أن كل شيء تاركي إلا عملي، فأحببت عملي كي لا يتركني. الناس كده فكر، وصل كده. إذن الأصل الكبير في وقوع شرك الأضرحة هو إيه؟ أن الموتى يسمعون. اتنين، إضفاء الربوبية على أصحاب الأضرحة، إضفاء الربوبية على أصحاب الأضرحة. ده كان بيعمل وكان بيعمل، ومرة مش عارف حصل إيه فعمل كذا، ومرة البيت اللي قدام الضريح ولع فلقينا مية طالعة من المسجد، راحت مطفياها لوحدها، وكان الساعة 3 بالليل. دي من كرامات مين؟ الشيخ أبو عنب، كان اسمه أبو عنب، مش عارف فين كده، كان في الشرقية، شيخ أبو عنب، وصل كده. نسأل الله السلامة والعافية. يبقى هنا طلب الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة. يطلب منه، خد بالك، ما طلب منه الدعاء إلا للأصلين دول، ركز فيهم جدا، إنه بيسمع وإنه عليه إضفاء الربوبية، إنه يستطيع قضاء الحاجة. صح الكلام كده؟ أنت الكباية دي ما تستطيع أن تعتقد فيها حاجة، لأنك لم تضفي عليها شيء من الربوبية. كذلك هذا الشخص ما دعي وما طلب منه الشفاعة إلا لأنه يعلم أنه يسمعه، رقم اثنين بأنه يستطيع أن يشفع له. وإحنا ذكرنا المسألة دي، طلب الشفاعة هنا إيه؟ حكمه إيه؟ شرك إيه؟ شرك إيه؟ أكبر مخرج من الملة. ليه؟ لأن الشفاعة ذكرنا أنها من أصول الربوبية، كل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض. يبقى طلب الشفاعة من ده هات توحيد الربوبية، هات الشرك في الربوبية، أو الشرك عموما تعريفه تسوية غير الله، صاحب الضريح في الشفاعة بالله، صاحب الشفاعة في شيء من خصائص الله، الشفاعة تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ألا وهي الشفاعة. لذلك لو طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام لكان شركا أكبر مخرج من الملة. كنا وقتها أليس للنبي عليه الصلاة والسلام شفاعة؟ الجواب نعم، ولكن النبي لا يشفع ابتداء وإنما بعد الإذن. أدي واحد، اثنين، أن يرضى عن المشفوع فيه، أن يرضى عن المشفوع فيه. النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه، لكن عن المشفوع فيه. يبقى هنا لا يشفع النبي عليه الصلاة والسلام استقلالا، وصل كده كلام. قال: أو يقصد الدعاء، خد بالك، عند قبره لظن القاصد أن ذلك أجوب للدعاء. خد بالك الكلام، هو أولا لن يدعو صاحب الضريح، ده شخص مش هيدعو صاحب الضريح، ولا يقول له ارزقني، ولا يقول له شفيني، ولا يقول له حاجة خالص، هو هيدعو الله. لكن سأدعو في هذا المكان لأنه أقرب، الدعاء أقرب للإجابة. حكم هذا ها شرك، ذكرنا المسألة دي في باب الأسباب، رجعوها. طيب ده شرك ليه؟ كل من اتخذ شيء سببا كونيا أو شرعيا لم يجعله الله سببا فهو شرك. كل من اتخذ شيء سببا، راجع المسألة، كونيا أو شرعيا لم يجعله الله سببا فهو شرك، يسمى شرك في الأسباب، وهذا إن كان وإنما هو شرك أصغر، والشرك الأصغر كبير من الكبائر. صحيح؟ فهو يعتقد أن المكان ده يجاب فيه. يبقى خد بالك، أنا هنا عندي دعاء سأدعو، هذا دعاء خلاص كده، وهنا إجابة المرجوة من الدعاء. السبب الموصل من الدعاء للإجابة ها المكان اللي هو اتخذه ده. من الذي قال لك إن المكان ده سبب؟ لأن السبب حبل، كأنه حبل في اللغة، كأنه حبل موصل من الشيء ده للشيء ده. مين اللي قال لك إن المكان ده سبب؟ والله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا لا يختص بمكان ولا يختص بزمان، وصل كده. وإن كان هناك بعض الأدلة تبين أن هناك بعض الأزمنة أقرب فيها للإجابة، كالثلث الأخير من الليل، ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من سائل، هل من تائب، هل من مستغفر، هل من، وإحنا نايمين صح كده، أو بنتفرج على اليوتيوب، أو اللي قاعد على قهوة، أو بيتفرج على فيلم، والغني سبحانه يقول: هل من سائل، هل من كذا، هل من كذا. يبقى هذا دليل بيّن أن هذا الوقت، هذا الزمن سبب من أسباب الإيه؟ يبقى ده كده سبب شرعي. صحيح الكلام، مفهوم؟ يبقى هنا وجهة الشرك في هذا الأمر، لأن هو بيقول لك إيه، كان علي جمعة من يومين كان بيقول الكلام ده. والله كان قاعد لو مسكوه ولا إيه، إدارة الصرف الصحي، هو ده مكانه من زمان بس مش عارف تأخره شوية. بيقول دلوقتي أنا مش هروح عند الحسين أقول له اشفيني أو ارزقني أو عايز ولد، أنا مش هقول حاجة زي كده، هروح أدعو ربنا عز وجل سبحانه وتعالى، هروح المكان ده أدعو الله مخلصا له الدين. إيه هنا الشرك في إيه؟ ده وقع إشكال، أوقع إشكال، صح كلام ولا لا؟ الذي لا يفهم أمر الأسباب أوقع إشكال، يوقع إشكال عنده. الشرك في إيه بقى هنا؟ أنك جعلت هذا المكان سبب للإجابة، لإجابة الدعاء، والأسباب الأصل فيها المنع، عشان تقول ده سبب شرعي أو كوني لابد إيه؟ إشكال فوق الإشكال. بس أنا بروح المكان ده ودايما بدعي ودايما بيستجاب لي، فهو مجرب. التجربة دي فين؟ في باب الأسباب الكونية. الأسباب الكونية القدرية تثبت بالتجربة لا الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية على قاعدة الأصل في العبادات التوقف، لكن الأسباب الكونية تثبت بالإيه؟ بالتجربة. عندي مغص يا شيخ عبد الحميد، تفضل الدواء ده بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله ستشفى، نسأل الله لك الشفاء. واخد البتاع كده، صحيح، اللهم لك الحمد والشكر. يبقى عرفت بالتجربة إنه حدث الشفاء. عرفت منين؟ روى البخاري ومن حديث أبو هريرة، ها خد البنادول 500، مفيش الكلام، لكن ده عرفته بإيه؟ يبقى تعرف الأسباب الكونية بالإيه؟ بأمورتي. وإحنا فصلنا في الأسباب الكونية فيها تفاصيل، من جملتها ما يعرف بأمر التجارب اللي هو ده، لكن تيجي عند الأسباب الشرعية لا، دي موقوفة على النصوص اللي هي الأصل فيها، الأصل في العبادات توقف المنع والبطلان حتى يأتي الدليل على صحته. وصل كده كلام، فهمت الشبهة دي كويس؟ فالزيارة على هذه الوجوه، اسمع بقى، الزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام.